نعم الله سبحانه وتعالى ان يهدي المسلمين الى بلاد خير اجمعين وان يهدي فضيله العالمين خيرا عنا. النقطه التي تتعلق بهذه النقطه التي ذكرتها هي هل يجوز للمسلم ان يضع يده في يد غير المسلم او من دعا شيوعيه او قوميه او حجريه او غيره بغيه بتقريب الخير؟ لان العالمين الفاضلين لم يدفع يعني لم يدفع هذه النقطه من في الكتاب. ده شيء وشيء ثاني. هذا في اما أما أن يدعوا إلى الإسلام ويقربوا إلى الإسلام أو يوضع بينه وبينهم حزب من جهة عدنا إلى وقت ما لعلهم يرجعون لعلهم يستقيمون هذا لا بأس مثل ما عهد النبي أحد بينه وبين كبار قريش عدنا يوم الحديبية عهد الحج سليم بوضع الحرب أفيهم على كفرهم ومسلمين على إسلامهم حتى يتمكن المسلمون من اتصال المسلمين ومعرفة القرآن والسنة وحتى يتمكنوا من السفر إلى بلاد الخير ليسمعوا ويستجيبوا للحق فهذا من باب المفادة وفي العهد حتى يتمكن الناس من الخير وحتى يتمكن أولئك الآخرون من سماع الخير ومن النظر فيه لعلهم يهتدون. أما اتخاذ الأصحاب واتخاذ الأولياء لا يجوز اتخاذ الأصحاب ولا أولياء كل كافر ومعتدل